بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تحديد الكري بالوزن، ونحن في مقام ما لو بنينا على عدم اعتبار المرسلة، مرسلة ابن أبي عمير، فليس بين يدينا إلا صحيحة محمد بن مسلم، والتي كان مفادها إن الكرة 600 رطل. فهل يمكن نحن هذه الصحيحة أن نصل إلى النتيجة التي يقول بها المشهور، وهي أن الكر عبارة عن 600 رطل مكي، والذي يساوي 1200 رطل عراقي، أو لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة؟ الصحيحة قالت 600 رطل ولم تقل 600 رطل مكي، فكيف نصل إلى أن مفادها هو 600 رطل مكي؟ قلنا الصحيح أنه يمكن، ولو اقتصرنا على الصحيحة يمكن أن نصل إلى ما قال به المشهور، وهو أن الكرة عبارة عن 600 رطل مكي، والذي يساوي 1200 رطل عراقي. واستدل لذلك بوجوه تكلمنا في الدرس الماضي عن 3 وجوه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الرابع، لكن قبل الدخول في الوجه الرابع نطبق العبارة، لأن العبارة اقتصرت على ذكر الوجه الثالث الذي ذكرناه، وبما أننا انتهينا من ذكر الوجه الثالث فنطبق العبارة وندخل بعد ذلك في الوجه الرابع. قال: وأما بناء على إنكار ذلك، يعني شنو إنكار ذلك؟ يعني إنكار حجية مراسيل ابن أبي عمير، وذكر تقريبا لهذا الإنكار في الهامش، أمس تكلمت في ذلك لكن لم أوضح لأن الوقت كان في نهايته، أحاول أن أوضح هذا اليوم لأني وجدت بعض الأسئلة عند بعض الأخوة في نهاية الدرس. أنا تكلمت مفصلا في هذا المبنى، في اعتبار مراسيل الثلاثة وعدم اعتبارها، لكن توجد عبارة للسيد الخوئي رحمة الله عليه لعلي لم أبينها في أثناء البحث، تركتها لأن الشيخ المصنف قد ذكرها في هامش المتن وفي ضمن المتن على بعض النسخ، وهي أن تقريب إنكار حجية مراسيل ابن أبي عمير، بتقريب أن 5 تقريبا من مشايخه قد شهد بشهادة معارضة بضعفهم، فيحتمل أن أحد 5 هو المقصود من البعض في قول ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، ومعه لا يمكن التمسك، أنا أقرأ عبارة الشيخ المصنف الآن، ومعه لا يمكن التمسك بعموم الشهادة بوثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير، لأنه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. العام أريد أن نصور العام وكيف يكون التمسك في هذا المورد من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. العام هنا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وجاء مخصص، نستطيع أن نقول أنه جاء مخصص، وهو أن هذا العام يخرج منه ما ثبت ضعفه بتضعيف آخرين، كال5 المشار إليهم من مشايخ ابن أبي عمير. إذن يوجد لدي عام ويوجد لدي مخصص. العام هو أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والمخصص هو يخرج عن ذلك ولا نقول بتوثيق من ثبت ضعفه عند آخرين. وفي موردنا في مورد هذه الرواية نشك أن الذي أرسل عنه ابن أبي عمير بلفظ عن بعض أصحابنا هل هو من الخمسة الذين ثبت ضعفهم أم هو داخل تحت العام؟ نشك. هذا الفرد الذي يرسل عنه ابن أبي عمير والذي لا نعلم من هو يدخل تحت المخصص أم يدخل تحت العام؟ إذا كان يدخل تحت المخصص يعني يدخل في الخمسة الذين ثبت ضعفهم فيخرج عن العام، وإذا كان يدخل تحت العام فمراسيل ابن أبي عمير حجة. واضحكم؟ إذا قلنا أنه داخل تحت العام فهذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وضربت بالأمس مثالا لذلك، قلت لو قيل أكرم كل فقير ثم جاء دليل منفصل يقول لا تكرم الفقير الفاسق، وزيد لا ندري هل هو فاسق أو لا، شبهة مصداقية وليس شبهة مفهومية. نحن نعلم من هو الفاسق، ما هو الفاسق ندري، هو مرتكب الكبيرة مثلا أو هو مرتكب مطلق الذنب ندري نحن، لكن زيد لا ندري هل هو فاسق أو ليس بفاسق. هل في مثل هذه الحالة يدخل زيد تحت المخصص فلا يجب إكرامه أم يدخل تحت العام فيجب إكرامه؟ قالوا لا نستطيع أن نقول أنه يدخل تحت العام وإن كنا لا نجزم بدخوله تحت المخصص، لا نستطيع أن نقول أنه يدخل تحت العام لأنه يكون لدي عام ومخصص، ودخوله تحت أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لماذا يدخل تحت العام؟ لعله داخل تحت المخصص، فهذا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وليس جائزا وسائغا وصحيحا، لأنه ترجيح يدخل في الترجيح بلا مرجح. واضح لكم الفكرة؟ واضح كلام السيد الخوي رحمة الله؟ إذن هذا الشخص الذي لا نعرفه لا ندري هل هو من الخمسة الضعاف أو لا، فلا نستطيع أن نتمسك بالعام القائل بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لا نستطيع التمسك بالعام لإثبات وثاقة المرسل عنه. واضح الفكرة؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه رد على ذلك بأن هذا الكلام إنما يتم فيما إذا افترضنا إن أفراد العام تمثل الرواة، فحينئذ إذا كانت الأفراد هي الرواة ونحن نعلم بسقوط حجية العام بالنسبة إلى بعض الرواة في الخمسة مثلا من مشايخ ابن أبي عمير، حينئذ تصبح الشبهة في المراسيل شبهة مصداقية، وهذا الكلام تام. لكننا إذا افترضنا إن أفراد العام ليس هم الرواة بل أفراد العام هي الروايات، حيث قالوا في القاعدة أنهم لا يروون رواية ولا يرسلون إلا عن ثقة، فأفراد العام هم الرواة هم الروايات وليسوا هم الرواة. وحينئذ إذا قلنا بهذا الافتراض يكون الشك في وثاقة الواسطة شك في تخصيص زائد، هذا الذي لم أوضحه بالأمس، إلى هنا قد أوضحت لكن هذا لم أوضحه اعتبر لا حاجة لم تكن هناك حاجة، بس عندما سأل بعض الأخوة في نهاية الدرس اقتضى أن أوضح. بس الروايات أو الروايات شنو الدليل؟ استطهار؟ لا يرون رواية وهم إلا عن ثقة، ثقة ترجع لهم. لا لا يرون رواية مخل، شنو أفراد العام؟ لا يرون رواية، لا يرون رواية إلا عن ثقة، لا يرون رواية. نفس الرواية هي أفراد العام. سبع لين أنا أجي سبع. لا لا هذا الاستظهار أقرب، هذا أظهر من ذاك. أنا ما أحتاج ذاك، أنا ما جبته. واضح عندكم الفكرة؟ لأنه أجيب اللي أحتاجه وبين ليش ما أحتاج هذا الكلام. أوضح ذلك، العام لا يروون رواية ولا يرسلون إلا عن ثقة. لماذا وفق هذا الافتراض يكون الشك في وثاقة المرسل عنه شك في تخصيص زائد؟ لماذا؟ كيف توضيحه؟ العام ما هو؟ لا يرون رواية ولا يرسلون إلا عن ثقة. خرج عن ذلك العام الروايات التي فيها من هو مصرح بضعفه من قبل آخرين. هذا خارج لو مو خارج؟ خارج. أخرجناه من الأول. شنو قلنا بالقاعدة؟ شنو قلنا تذكرون؟ قلنا لا يرون رواية ولا يرسلون إلا عن ثقة إلا إذا عورض ذلك بتضعيف من قبل آخرين. واضح الفكرة؟ واضح؟ جيد. هذا خرج الروايات التي فيها من هو مصرح بضعفه، هذا هو ما دل عليه التخصيص المخصص. ماذا دل؟ أن من صرح بضعفه خارج عن ذلك العام. لكن نسأل، هل تخرج الروايات التي فيها مجهول الحال عن هذا العموم أيضا أو لا تخرج؟ لا ندري. لدي عام هو الروايات، ولدي مخصص هو الروايات التي فيها مصرح بضعفه، ولدي روايات الواسطة فيها مرسلة. شو انتبهون، هل هذه الروايات التي الواسطة فيها مرسلة تدخل تحت المخصص أو تدخل تحت العام؟ نحن لا ندري. علينا أن نتساءل ما هو منشأ الشك في أن الروايات التي فيها واسطة مرسلة تخرج عن العام أو لا تخرج؟ ما هو منشأ الشك؟ ما هو منشأ شكي؟ ما هو منشأ الشك؟ هو أنه إذا كان العموم مقيدا بذلك أيضا كما قيد بالروايات التي فيها مصرح بضعفه، إذا كان العموم مقيد بذلك فتخرج عن العموم الروايات التي فيها واسطة مرسلة، وإذا لم يكن العموم مقيدا بذلك، العموم مقيد بالروايات التي فيها مصرح بضعفه وليس مقيدا بالروايات التي فيها واسطة مرسلة، إذن لا تخرج. إذن شكي مرجعه إلى ماذا؟ إذن مرجع الشك هل إن هذا القيد ثابت أو لا؟ هذا مرجع الشك، أن العموم مقيد بالروايات التي فيها واسطة مرسلة أو ليس مقيدا بذلك. إذن أنا أشك بقيد، وهذا القيد مشكوك فيه، فهو قيد زائد نشك بتقييد العموم به، فتجري البراءة عنه ونتمسك بالعموم في الرواية التي فيها مجهول الحال. هذا ما يريد أن يقوله السيد الشهيد رحمة الله. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا، ولذلك قلت لا حاجة لي بهذا الرد، لو تنزلنا وسلمنا بأن أفراد العموم هم الرواة، ونحتمل أن المرسل عنه هو أحد الضعاف، وحينئذ لا نستطيع إدخال المرسل عنه تحت العام لأنه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، لو سلمنا بذلك فنستطيع دفع هذا الاحتمال، أي احتمال أن المرسل عنه هو من الضعاف، نستطيع دفع هذا الاحتمال بحساب الاحتمالات، بحساب الاحتمالات ندفع أن المرسل عنه من الضعاف، يعني بحساب الاحتمالات نطمئن بأن المرسل عنه ليس من الضعاف. واضح لكم كيف بحساب الاحتمالات؟ بينته في أثناء البحث، قلت مثلا في ابن أبي عمير مشايخه بحدود 400 شيخ، 5 منهم ضعاف، نسبة الضعاف إلى عموم المشايخ 5 على 400، وبالنتيجة تكون 1 على 80. فاحتمال أن يكون المرسل عنه أحد الضعاف 1 من 80، وهذه نسبة ضئيلة يطمئن بخلافها، هكذا ينقل عن السيد الشهيد رحمة الله عليه. طبعا السيد لم يصرح في بحوث في العروة بذلك، هذا الرد لم يصرح فيه، ينقله عنه الشيخ عرفانيان في مشايخ الثقات. فإن شككنا وقلنا هذه النسبة ليست ضئيلة في القضايا المهمة، وإذا قلت أنها ضئيلة، قل ضئيلة، أو أن الشارع المقدس يكتفي بمثلها في الأحكام الشرعية، فنقول هذه النسبة لعلها لا تتحقق في مثل صفوان والبيزنطي. واضح الفكرة؟ وربما الرواة ليسوا ب400، ربما أقل من 400 بعد حذف المكررات، فحينئذ نتوقف في المراسيل إذا كانت بلسان عن بعض أصحابنا أو عن رجل أو عن من أخبره ونحو ذلك. ولذلك أنا ما جبت هذا الكلام للسيد الخوي، لأن في الحقيقة الرد الأساسي أننا نستطيع أن نطمئن بأن المرسل عنه ليس من الضعاف أو لا نستطيع أن نطمئن. إذا حصل لدينا اطمئنان بحساب الاحتمالات دفعنا ذلك، لا نحتاج إلى رد السيد الشهيد رحمة الله عليه، الرد بأن هذا العموم أفراده الروايات لا نحتاج. وإذا لم ندفع ذلك حينئذ يبقى في القلب شيء من المرسلات فنتوقف فيها. واضح؟ كمل العبارة. إذا سيد الشيخ لا تمنى حساب الاحتمال، يعني كل مراسيل يجب ما أحد فيها بعد واحد من الجزيرة. يا مراسيل، مراسيل ابن أبي عمر طبعا. فبالتالي إحنا المجاهيل إذا أريد ندخل هم في دخول فقط للرواية التي صرح بأسمائه، مش مراسيل بعد ما صرح بأسمائه، لا بالتصريح مو بالمرسل. إذا نريد نقول هذا قلنا إحنا فصلنا، إحنا قلنا إحنا نميل إلى ذلك، نميل إلى أنه من روى عنه ابن أبي عمير وقد ذكر اسمه وروى عنه بشكل مباشر، وهذا المروي عنه لم يضعف بشكل صريح من قبل آخرين، فنتعامل معه على أنه ثقة. على أقل الشمس جايك كنت 5 ضعاف صريحا، ما نشتغل وياه 5 ضعاف ابن أبي عمير روى عنهم شيء، روى عنهم لكن شهادته معارضة بتضعيف خاص. شهادته معارضة، احنا بحساب الاحتمال جاي نخرجهم من كل الروايات المرسلة لابن أبي عمير، مو مرسلة بعد مذكورين الخمسة، مو مرسلة مذكور جاي نخرجهم بالاحتمال، ما راح يبقى ولا واحد. نخرج ان المرسل عنه احد الخمسة او لا، لا نعرفه نحن بحساب الاحتمالات، نخرجهم مو الخمسة، نخرجهم هذا المرسل عنه ما نعرفه، لعله احد الخمسة الضعاف المعروفين. فبالتالي بحساب الاحتمال ما راح تبقى ولا رواية مرسلة لابن ابي عمر داخل بها واحد من الخمسة المجاهيل وفق حساب الاحتمال، هذا ما ممكن طبعا. ولا مرسلة ما ممكن على شلون ذكرنا الخمسة؟ احنا قلنا ابن ابي عمير خمسة ذكرناهم مذكورين في الروايات، في الروايات اللي المسندة مو بالروايات المرسلة. يعني تقصد اذا صرحت الرواية باسمائهم؟ طبعا مصرح باسمائهم الخمسة، شلون نعرفهم ضعاف؟ احنا شلون عرفنا ضعفه بتضعيف صريح من قبل اخر هذا؟ ولذلك احنا هكذا فصلنا، قلنا الرواية اذا كانت مسندة والراوي المباشر لأحد الثلاثة الذي يروي عنه أحد الثلاثة لم يذكر بمدح ولا بذم، فيعتبر رواية أحد الثلاثة عنه توثيق له. أما الرواية المرسلة إذا كانت باللسان عن غير واحد من أصحابنا فنحن بحساب الاحتمالات أيضا نطمئن بأن ابن أبي عمير مثلا لا يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ضعاف، وهذا نطبقه في عدة الكليني ونطبقه في عدة موارد. إذا كانت الرواية المرسلة هذا الحالة الثالثة، إذا كانت الرواية المرسلة بلسان عمن أخبره عن رجل عن بعض أصحابنا حينئذ هذه الرواية نتوقف فيها. وهذا التفصيل ذكره أيضا شيخ الإيراني الله يحفظه في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. نقرأ العبارة. قال فيمكن أن يقال وأما بناء على إنكار ذلك، يعني إنكار حجية مراسيل ابن أبي عمير، فيمكن أن يقال أن النتيجة لا تتغير ويلزم أن يكون الكر 1200 بالعراقي. طبعا لابد تقولون هيك شيء تقولون، ويلزم أن يكون 600 رطل مكي الذي يساوي 1200 رطل بالعراقي. ليش؟ حتى ما تشتبهون منين جتنا 1200؟ ما بقت عندنا بس رواية 600 رطل، لكن احنا نريد نحمل رواية 600 رطل على ماذا؟ على المكي، فتكون تساوي 1200 رطل بالعراق. ووجهه شنو وجهه؟ هذا هو الوجه الثالث الذي ذكرنا، ان مقتضى العموم الدال على النجاسة بمجرد الملاقات يا عموم كصحيح شهاب بن عبد ربه. بعد قلوا لي موثقة عمار جابوني ها؟ لا تنسوها. هو تنجس جميع أفراد المياه بذلك، بيمر بذلك بمجرد الملاقات. خرج الكر بمخصص منفصل، هذا يا رواية معاوية بن عمار التي ذكرت أن الكر لا ينجسه شيء، لم ينجسه شيء بالتعبير، إلا أنه مخصص له مفهوم مجمل. منين الإجمال جانا؟ أن الكر لا نعرف مقداره غير معروف لدينا، لا نعرف مقداره، مجمل مردد بين السعة والضيق. يعني شنو بين السعة والضيق؟ يعني بين الأقل والأكثر. فيلزم الاقتصار في الكر على القدر المتيقن. يا هو القدر المتيقن منين استفدناه؟ من صحيحة محمد. قالت صحيحة محمد بن مسلم 600، طيب هو لي شوية زين 600 زين 600 مكي لو مدني لو عراقي، من الأكثر؟ المكي. من استفدنا الأكثرية؟ من الخارج بقرينة خارجية، نحن نعلم من الخارج أن المكي أكثر من العراقي، فإذا هو القدر المتيقن من الكر وهو 1200 رطل بالعراقي المعادل ل 600 رطل بالمكي. وأما الأقل 600 رطل مدني 600 رطل عراقي، فحيث يشك في خروجه من العام فيتمسك بعمومه تطبيقا للقاعدة الأصولية. قبل القاعدة الأصولية هذا مو شك، هذا المشكوك الكرية يشك في كريته. ليش يتمسك بالعام؟ أريد واحد يجاوب. شبهة مفهومية وليست شبهة مصداقية، وسيأتي إن شاء الله توضيح مني إن شاء الله. واضح الفكرة؟ هذا مو شبهة مصداقية، شبهة مفهومية. فيتمسك بعمومه تطبيقا للقاعدة الأصولية. شنو هي القاعدة الأصولية؟ إذا خصص العام بمخصص منفصل، شوف كتبوا قبلها، بمخصص لفظي منفصل وكان مفهومه مجملا ضيفوا دائرا بين الأقل والأكثر، فهو يا هو هو فهو العام فهو حجة ما زاد على القدر المتيقن. شوية الأدق فيما زاد نشترط الزيادة، هو حجة في القدر المتيقن بالتدقيق، هو حجة في القدر المتيقن. ولا يسري إجماله، إجمال من بعد؟ إجمال المخصص. هنا نقدر نقول العبارة، نقدر نقرأ قراءة أخرى، وكان مفهومه مجملا فهو الخاص حجة، يعني في غير القدر المتيقن، فيما زاد في غير القدر المتيقن. ولا يسري إجماله إجمال المخصص إلى العام لفرض انفصال المخصص، مو فقط لفرض انفصال المخصص، مو فقط هذا ما يكفي القيد، لفرض انفصال المخصص وكونه لفظيا ومفهومه مجملا دائرا بين الأقل والأكثر. وأوضحت ذلك مفصلا في المقام الأول في تحديد الكري بالمساحة، توقفت كثيرا عند ذلك. واضح؟ جيد. الآن نأتي إلى الوجه الرابع، هذا الوجه الثالث الذي اعتمده الشيخ المصنف. يوجد وجه رابع سأبين إن شاء الله في الوجه الرابع. هذا الوجه ذكره السيد الصدر رحمة الله عليه، وهو يبين أيضا أنه لماذا يذكره وما الفرق بينه وبين الوجه الثالث. وسأبين أنا إن شاء الله أنه بناء على ما ذكرناه من توضيحات وإشكالات في المقام الأول لا يبقى فرق بين هذا الوجه والوجه الثالث، سأبين إن شاء الله. الوجه الرابع وهو ورد في موثقة أبي بصير، السيد الصدر عبر عنها بالرواية في الجزء الأول صفحة 226 الباب الأول من أبواب الأسعار الحديث 7. قال وعنه عن أبي جعفر أحمد ابن محمد، الرواية رقم 6 وبإسناده عن سعد. وهنا وعنه يعني وعن سعد، يعني وبإسناده عن سعد، والمقصود بسعد سعد بن عبد الله الأشعري الثقة. وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح في المشيخة الجزء 30 صفحة 136 لا تطيني الجزء 30 جول لا لا أسفل أسفل أي هذا هذا البيت الكبير جزء 30 صفحة 136 قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، واضح الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات عن أبيه، طبعا والد ابن قولويه يعني ابن قولويه الأب لم يوثق صريحا، لكنه ممن روى عنه ابنه مباشرة. ومن الواضح جدا والثابت أن صاحب كتاب كامل الزيارات الرواة المباشرين له ثقات عن سعد بن عبد الله. إذا لم تقبل ذلك وتبني على عدم وثاقة حتى الرواة المباشرين، يوجد طريق ثاني وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله الشيخ المفيد عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين صدوق الابن عن أبيه صدوق الأب عن سعد بن عبد الله، وهذا الطريق لا مشكلة فيه أصلا. قال عن أبي جعفر أحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد دائما قلنا وشنو مشترك بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي والبزنطي والأشعري، لكن أبي جعفر هو الأشعري. هذا هنا رواية مخصصة لنا بعد عن أبي جعفر. أبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة، ولا مشكلة في ذلك. عن عثمان بن عيسى شيخ الواقفة ووجهها، حكى الكشي توبته ورجوعه عن الوقف، وقال السيد الخوئي رحمة الله عليه لم تثبت توبته، لكن مع ذلك يعمل برواياته لتحرزه عن الكذب. قال في العدة عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقا ومتحرزا عن الكذب، فهو الثقة، والرواية من جهته تسمى موثقة، إلا بناء على من بنى على عدم الأخذ برواية غير الإمامي وإن كان ثقة كصاحب المدارك. صاحب المدارك يعتبر الرواية الموثقة بنظر المشهور رواية ضعيفة لا يعمل بها. عن سماعة ابن مهران قيل أنه واقفي، وقيل أن وقفه لم يثبت، والسيد الخوئي في المفيد صفحة 269 قال ليس بواقفي. المشهور أنه واقفي، لكن من الواضح أنه حتى الغريب البعض يعتقد أنه واقفي، ومع أنه مذكور وفاته في زمن الإمام الصادق مذكور هذا، لكن أيضا هذا مناقش، لأن وفاته في زمن الإمام الصادق يتنافى مع رواياته عن الإمام الكاظم، توجد لديه روايات عن الإمام الكاظم، فهو مع أن الثابت أن لديه روايات عن الإمام الكاظم ولم يتوفى في زمن الإمام الصادق، لكنه ليس واقفيا. كما سأل الإمام الكاظم حياة أبي ما يمكن، صعب على سماع فقيه سماع. عن أبي بصير قلنا مشترك، وينصرف إلى يحيى ابن أبي القاسم الأسدي، أو على الأقل يكون مرددا بينه وبين ليث ابن البختري المرادي، فالرواية إذن موثقة من جهة عثمان ابن عيسى، أو ضعيفة على مبنى صاحب المدارك. قال ليس واقف، ليس واقف، لا لا مو واقف، مو لهذا. السيد الخوي يرى أنه لديه روايات عن الإمام الكاظم، ذلك بين. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال ليس بفضل السنور بأس أي يتوضأ منه ويشرب، هذه ما نشاهد بها، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. ولا يشرب سؤر الكلب، لماذا لا يشرب سؤر الكلب؟ جاموني لنجاسته، يعني الماء الذي يشرب منه الكلب من الواضح، من الواضح عدم التغير بمجرد شرب الكلب، وإذا لم نقبل بذلك فهي مطلق واضح، يعني مجرد الانفعال بالإطلاق نستطيع أن نثبت أن مجرد الانفعال ينهى، مع ذلك ينهى الإمام عن الشرب من سؤر الكلب، مع أنه مجرد شرب الكلب لا يغير الماء. قال إلا يكون حوضا كبيرا واستقى منه، هذه الرواية على ماذا تدل؟ بغض النظر عن استدلالنا، تدل على أن الماء ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا كان كثيرا، يعني الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، واضح لكم؟ هذا واضح من الرواية. جيد، هنا لا شك السيد الصدر يقول إن عنوان الحوض الكبير إلا أن يكون حوضا، وبعد مو بس حوضا كبيرا الذي يستقى منه، إلا يكون حوضا كبيرا يستقى منه، هذا قيد بعد شنو؟ ثالث بعد، حوض وكبير ويستقى منه. يقول هذا العنوان لا يصدق على ما يكون 600 رطل بالعراقي، ولا يصدق على ما يكون 600 رطل بالمدني، بل ولا يصدق على ما يكون 600 رطل بالمكي، لأنه أنتم الآن شوفوا، تعال شوفوا 600 رطل بالمكي التي تساوي 1200 رطل بالعراقي، والتي على بعض الأوزان تقول أنها 377 كيلو غرام. هذا لا يكون حوضا كبيرا، هذا حوض. إيه حوض ما يخالف، الكر الكر يصدق على حوض كبير ويصدق على حوض صغير. حوض وبعد وكبير ويستقى منه لا يصدق على ذلك. تبون زين ما حتى المكي، المكي الآن جد الحوض اللي 377، هذا خزان الماء مالتنا، هذا مال البيوت أكبر من هذا بكثير، فهذا حوض ويسمى كبيرا ويستقى منه. أصغر حوض في بيوتنا يشتمل على هذا الكور. والإمام يريد الكبير لربما الكور يعني. ما نتكلم حوضا كبير، لا لا، شنو ربما يريد وين يريد؟ نقول إلا أن يكون حوضا وضاب كبيرا وبعد ويستقى منه، وين يريد مجرد الكور؟ إلا أن يكون كثيرا، إلا أن يكون كرة. واضح؟ جيد. إذن السيد الصدر ماذا يريد أن يقول؟ إذن في مورد الشك بالكرية مفهوما، وين نشك بالكرية مفهوما؟ مورد الشك وين نشك؟ شو أنت بقول زين؟ هذا الحوض الكبير الذي يستقى منه لا يصدق لا على رطل عراقي 600 رطل عراقي، ولا على 600 رطل مدني، بل ولا على 600 رطل مكي. تقول زين، لكن 600 رطل مكي هي القدر المتيقن من صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم ماذا قالت؟ 600 رطل، وأعلى المقادير ما هو؟ المكي. هذا قدر متيقن، وياي انتم. فيبقى المشكوك الكرية. ما هو المشكوك الكرية بعد خروج القدر المتيقن؟ العراقي والمدني. هذا المشكوك الكرية يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى إطلاق المستثنى منه الذي هو ولا يشرب سؤر الكلب، يعني الدال هذا المستثنى منه على انفعال الماء بمجرد الملاقات. وياي انتم؟ وياي؟ لدي قدر متيقن خرج بصحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم وإن لم تبين ما هو المقصود بالرطل، ما هو المقصود بالرطل، لكن الرطل المكي أعلى المقادير. هذا عرفناه من الخارج، هذا عرفناه من الخارج، فحينئذ هذا قدر متيقن من الكرية. الكر 600 رطل، والكر لا ينفعل بمجرد الملاقات، فيبقى المشكوك الكرية. ما هو مشكوك الكرية؟ ما كان بمقدار 600 رطل عراقي و600 رطل مدني، وين يبقى؟ تحت اطلاق المستثنى منه. ما هو المستثنى منه؟ قال ولا يشرب سؤر الكلب الا ان يكون، فيبقى تحت اطلاق المستثنى منه. جيد. هذا المستثنى منه في رواية أبي بصير. هسه لحد هنا الاستدلال توقف، انتهى. لحد هنا الوجه الرابع انتهى. واضح لكم الوجه الرابع انتهى. سؤال، ما الفرق بين هذا الوجه والوجه الثالث؟ الوجه الثالث بعموم فوقاني أنه نرجع إلى ما دل على عموم الانفعال، وهنا رجعنا إلى ما دل على عموم الانفعال. شو أنت بولي ناشنو قال المشكوك الكرية؟ وين نروح به؟ إلى أطلاق المستثنى منه الدال على انفعال الماء. فمن هذه الجهة لا فرق. الوجه الثالث نرجع فيه إلى ما دل على عموم الانفعال الماء، وهنا رجعنا إلى المستثنى منه الدال على انفعال الماء. لكن ما هو الفرق؟ فرق هو إن المرجع هنا في رواية أبي بصير أخص مطلقا من روايات عدم انفعال الماء. هنا في الوجه الرابع رجعنا إلى أطلاق المستثنى منه، ولا يشرب سؤر الكلب، هذا المستثنى منه نرجع إليه. هذا المستثنى منه أخص مطلقا مما دل على روايات، مما دل على عدم انفعال طبيعي الماء. تذكرون العموم السابق معارض بعموم ما دل على عدم انفعال الماء، تذكرون لما تذكرون؟ تذكرون لما تذكرون؟ جيد. هنا في رواية أبي بصير رجعنا إلى ما دل على، رجعنا في رواية أبي بصير رجعنا إلى ما دل على انفعال الماء، لكن ما دل على انفعال الماء ما هو؟ الإطلاق في المستثنى منه، والإطلاق في المستثنى منه أخص مطلقا من عموم ما دل على عدم انفعال طبيعي الماء. ليش أخص منه؟ من يقول ليش؟ لأننا لا يستقى، لا سؤر الكلب لا يشرب منه. وين قلنا؟ في الماء القليل. إذا كان كثيرا لا، المستثنى منه ماء قليل. تبول زين. وما دل على عدم الانفعال مطلق، مطلق الماء كثيرا كان أو قليلا. تذكرون لما تذكرون؟ لا مو تبول زين. أنا وين رايح؟ خلصت من ذاك. أنا الموضوع أنا أقول ما الفرق بين الوجه هذا والوجه الثالث. هذا الوجه رجعنا في مشكوك الكرية إلى أطلاق المستثنى منه، الذي هو شنو أطلاق المستثنى منه في الرواية؟ ولا يشرب سؤر الكلب. ولا يشرب سؤر الكلب في أي ماء؟ في الماء القليل. وهو أخص مطلقا ممن من الروايات الدالة على عدم انفعال طبيعي الماء. تذكرون لما تذكرون؟ بينما بالوجه الثالث رجعنا في مشكوك الكرية إلى ما دل على الانفعال، لكن ما دل على الانفعال ما هي نسبته إلى ما دل على عدم الانفعال؟ تذكرون لما تذكرون؟ قلنا العموم الدال على عدم الانفعال، على الانفعال معارض بعموم دال على عدم الانفعال، وكانت النسبة تباين، واضطررنا إلى أن نقول بانقلاب النسبة حتى تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. تذكرون لما تذكرون؟ السيد الصدر يقول في هذا الوجه لا نحتاج إلى انقلاب النسبة. هذا المائز. المائز هنا أننا في رواية أبي بصير رجعنا إلى إطلاق المستثنى منه، ولا يشرب سؤر الكلب. لا يشرب سؤر الكلب إذا كان الماء قليلا، وهذا أخص مطلقا مما دل على عدم انفعال طبيعي الماء. بينما في الوجه السابق المرجع ما هو؟ ما دل على انفعال طبيعي الماء، وهذا يراجع له أخص مطلقا من روايات عدم انفعال الماء. لكن كيف يراجع له أخص مطلقا من روايات عدم انفعال الماء؟ بانقلاب النسبة، ونحن ننكر انقلاب النسبة. واضح عندكم الفكرة؟ واضح عندكم الفرق؟ واضح لو واضح حتى نكمل ولو أتعبكم. لكنني أشكلت سابقا أن ما دل على عدم الانفعال ما هو؟ صحيح الحديث. تذكرون لما تذكرون؟ تذكرون لما تذكرون؟ جيد. وقلنا أنها مرددة، بين أن حريز ينقلها مباشرة عن الإمام بحسب نقل التهذيب، أو عمن أخبره بحسب نقل الكافي، وحينئذ لا يوجد لدينا عموم دال على عدم انفعال طبيعي الماء. لكنني رجعت وقلت أنه توجد رواية أخرى دالة على عدم انفعال طبيعي الماء. تذكرون الرواية لو ما تذكروها؟ الرواية الواردة في الجزء الأول صفحة 141 الباب الثالث من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 141، حديث 11، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة، فقال: إن كان الماء طاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ، إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ. وقلنا أنها تدل على عدم انفعال طبيعي الماء بمجرد الملاقاة إلا أن يتغير، تذكروا لما تذكروا. لكني رجعت وإشكلت عليها وعلى رواية حريز، بأي إشكال؟ إن رواية حريز وهذه الرواية تتحدثان عن ماء كثير بقرينة ريح الجيفة، والماء غالب على ريح الجيفة، شنو غدير أتوه وفيه جيفة. هذا متى يكون الماء غالب على ريح الجيفة؟ إذا كان كثيرا. إذا قبلنا بهذا الإشكال الذي أوردته ولم أره عند أحد، ولعلي مشتبه فيه، لعلي لم أستقرأ استقراء تاما في الروايات، لكن لو قبلنا، نتعلم هنا، لو قبلنا إذا لا يوجد لدي عموم دال على عدم انفعال طبيعي الماء، بل الماء الكثير لا ينفعل بمجرد الملاقاة إلا أن يتغير، إذا قبلنا بهذا الإشكال فلا يبقى فرق بين هذا الوجه والوجه الثالث. ليش؟ حتى لو أنكرنا انقلاب النسبة، ليش؟ لأننا ما احتجنا إلى انقلاب النسبة إذا وجد عموم فوقان دال على عدم انفعال طبيعي الماء. إذا نفينا وجود هكذا عموم فلا نحتاج إلى انقلاب النسبة. صلوا على محمد وآل محمد.